بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رسوم بأنحاء الطفوف دواتر، دعتني أني للسلو مغادر. تحملت حتى ضاق ذرعا تحملي، ومل اصطباري عظم ما أنا صابر. تذكرت والشوق القديم بخاطر، به كل آن فارق الشوق خاطر. غدعت أبو السجاد والموت باسطون، موارد لا تلفى لهم مصادر. وما دار يوما في خيالي أنه تدور على قطب النظام الدوائر. وتلك الرفيعات الحجاب عوافر، بأذيالها بل إنما الدهر عاثر. بأذيالها بل إنما الدهر عاثر. تجلى بها نور الجلال على الورى، على هيبة لا أنهن حوايا. يطوف على وجه البراقع نورها، يا الله، أي فيوهم راء أنهن سوايا. وماذا يضير البدر وهو بأفقه، بأن الورى كل إلى البدر نايا. ليش الناس تتفرج علينا؟ عمت عمل يصد بالعلينا. يغسل قال غايب ولينا. راس على الرمح لينا يتفكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. عرضنا فيما سبق من البحثين السابقين إلى أجواء الآية المباركة ومجالات البحث فيها، وقلنا بأنها تناولت ظاهرة مرضية عريقة لعراقة الإنسانية، وهي ظاهرة العناد عن الحق. تعليل الآية الكريمة لهذه الظاهرة الظلم والعلو، وفي واقع الأمر، وهذا العامل المنصوص في الآية الكريمة هو العامل الرئيسي لكل العوامل الفرعية لهذه الظاهرة. ظاهرة العناد عن الحق قد تنشأ من مصالح، قد تنشأ من نعم حالة ثورة غضب قد تنشأ قد تنشأ، لكن مرد جميع هذه العوامل الفرعية إلى هذين العاملين الرئيسيين المنصوص عليهما في الآية المباركة: ظلما وعلوا. أولا مقصود بالظلم يعني هو قيام الإنسان بالعدوان على الغير، سواء يعتدي على مقدساته، يعتدي على مادياته، نتيجة هو ظلم في واقع الأمر. الظلم مرة يأخذ شكل مادي ومرة يأخذ شكل معنوي، وفي واقع الأمر أحيانا الظلم المعنوي أشد من الظلم المادي. يعني إنسان تسرق منه مبلغ معين وإن كان ضخم كثير أهون من أن تسرق منه كرامته، تسرق منه مروءته، بتعبير أحاديث النظام الأخلاقي الإسلامي يعبر عنه هدم المروءة. هدم المروءة تعبيرات جديدة يعني تسقيط الشخصية، وبتعبير بعضهم اغتيال الشخصية، مرة اغتال الشخص نفسه صفي جسديا قتله، ومرة لا يبقى من الأحياء ولكن تغتال شخصيته، تغتال كرامته، تهتك كرامته، تهتك حرمته، فيبقى حي ولكن مهتوك الحرمة. هذا اللون في واقع الأمر أشد، اغتيال الشخصية خاصة على ذي الكرامة. اغتيال الشخصية أخطر من اغتيال الشخص. أما عديم الكرامة ما تفرق عليه، ها؟ من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ولهذا أحيانا للأمة يدق بها الظالمون والطغاة ما ملتفت إلى نفسه، هي تصفق لهم شيء. ولهذا تركيز التربية أحيانا إعلام الطاغية وإعلام الظالم هو على نزع الكرامة من الناس، عملية مسخ شخصية المجتمع، يتحول المجتمع إلى أدوات لا يهمها إلا غرائزها الحيوانية فقط. إذا عدمت الكرامة سهل مقاد المجتمع، قيادة يكون سهل، شايف؟ تصير عملية استنعاج، شايف؟ عملية استنعاج. إذا فقد كرامته يسهل قيادة، ودائما إذا عنده كرامة المجتمع أو الشخص يصعب قيادة بالتأكيد. بس إذا أفقدت كرامته، سلبت كرامته، خليته يركض وراك على الحقير والخطير، في واقع الأمر عندئذ يعني هذا يعني معناه أنه أنت أربطت بيك، ومعناه أنه سهل قياده. ففي واقع الأمر هدم المروءة، هدم الكرامة من أخطر الأمور التي نبه عليها وحذر منها الدين، حتى ورد في بعض الأحاديث عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أن من قال في أخيه المؤمن كلمة يهدم بها مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. في أخيه المؤمن، طبيعة الكلام في المستقيم. أما تحذير من انحرافات الأشخاص لا، هذا خارج عن هذا التأكيد، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا تقول كلمة يعني في ما يتعلق بالأمور الشخصية وبغير حق. أما أن تقول كلمة في شخص بحق، مثلا اتعدى على الدين، اتعدى على حرمة من حرمات الله علنا، فحينئذ تواجه علنا، لا، هذا غريبة شرعية طبعا. أكيد الإنسان اللي يوطن نفسه على جرح حرمات الله لازم يتحمل النتيجة الطبيعية، شايف؟ وإلا هو ليش يتحرش بالدين؟ والعقائد شو ليش يشوف بيه؟ عقائد انتعب عليها سنين طويلة، ذبحت من أجلها علماء، ذبحت من أجلها رجالات. إحنا كل كلمة من كلمات مذهبنا ما وصلتنا إلا بشق المهج وخوض اللجج. قال أنا براحتك تقول السلام عليك يا ابن رسول الله، تدري هالكلمة هذه ذبحت عليها رجال ورجال كم يذبح عليها؟ يعني بتعبيرنا الدارج بطلع الروح إلى أن وصلتنا هالكلمة، الآن نقولها براحتنا، بعد إيش؟ بعد جهاد وجهود تضحية ومعاناة نجي بهالبساطة نهدمها. طبعا أنا مكتب كفات وهكذا، يعني واقعا كراتنا يجب الحرص عليه، وأن لا نجرح وأن لا نجعل ثغرة للعدو ينفذ من خلال، يكفينا ما جرحنا به العدو. ليش احنا ناخذ المضغة نبضع به عقيدتنا، نبضع به فكرنا، نبضع به نعم الوجود المقدس الكيان المقدس الذي الواقع هو أثمن ما لدينا. واطمئن أنه أنت الآن عشتك وكرامتك بعقيدتك وبتمسكك بعقيدتك، وبمجرد أن تتراخى يطمع بك العدل. لا تصور راح يعني أنه يعطيك وتنازلات، أبدا أبدا، هو في واقع الأمر راح يطمع بك أكثر. بمجرد أن تعطي تنازل قضية من قضاياك الدينية مثلا، تقول له أنا ما أطول بذلك، تخالف بمشهور أو إجماع المذهب مثلا، هذا راح يطمع بك، هذا ما يعتبر منك نقطة قوة أبدا، نقطة ضعف، وربك إنه نقطة ضعف، شايف؟ فلا تعطي من نفسك أبدا، لا تعطي الدنيا من نفسك، ولا تغش بأبي الظالم صلوات الله عليه. لاحظ، ولهذا القرآن يربي للنبي صلى الله عليه وآله، فهو القائل أدبني ربي فأحسن أدبي، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو كنت متنازل كان يقيمون معك علاقات دبلوماسية طيبة، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا. في واقع الأمر إذا المسألة في غاية الأهمية. فإذا هدم المروءة شيء، وتوبيخ المنحرف أو الإنكار على مرتكب المنكر شيء آخر، هذا من يعني بديهيات أو من واضحات فروع ديننا أنك تنكر على المنكر، على صاحب المنكر. فإذا أعود إلى النقطة التي خرجت منها، وهي مسألة هدم المروءة. أحيانا الظلم يتجسد بمن؟ بهدم مروءة الإنسان. وهدم المروءة قلت ابتيال الشخصية أخطر بكثير من ابتيال الشخص، أو تصفية الجسدية أو تصفية المادية. والشاهد على ذلك أن أكارم القوم وأكابر القوم والغيارة على دينهم وكرامتهم يبذلون النفس والنفيس من أجل الكرامة. لا يسلم الشرف الأثيل من الأذى حتى يراك على جوانبه الدم. والحسين أسوة لما وقدوة صلوات الله عليه. فإن تكون الدنيا، شوف لما تعرضت الكرامة للسحق والهك إش كان خيار أبي عبد الله؟ فإن تكون الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبت، وإن تكون الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل عليكم سلام الله يا آل محمد فإني أراني عنكم سوف أفعل. فالأول الظلم، الثاني العلو. العلو المقصود منه هنا يعني أنانية الكبرياء. الإنسان حينما ياخذ الغرور بنفسه يبدأ يتعالى على الحقائق، يكابر، نسميه بالتعبير العلمي المكابرة، سامع؟ المكابرة، يعرف الحقيقة لكن ينحرف عنها، يصد عنها، هذا يسموه مكابر. يعني مثل من مكابر، رضي واحد يقول قال صلى الله عليه وسلم، شايف؟ بدون ذكر اسمه، قال صلى الله عليه بدون ذكر اسم، اسم القائل يعني بدون ذكر اسم صاحب هذا القول، قال من قال؟ احنا رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكاتب يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء، ان تقولوا صلى الله عليه وسلم. فالنتيجة ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا صلى الله عليه وسلم، هاي النتيجة. هذا واحد من مكة كان يحلف زايد، قلت له حجي انت تحلف زايد لا جدال في الحج، قال الشيخنا والله ما حلفت. شايف؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ مثلا ترى الزمخشري رجل جميل القدر يعني واقعا ومن العلماء الرجل، لكن هذا يا اخي ابتلاء تعبر عن يعني واقع عن عز عليه، نتكلم بكلمة أحيانا يقتضيها البحث العلمي شديدة لأن ضيق التعبير يعبرون العلماء، ولا ما قاصد توهين الرجل. أحيانا عشان يكون في ذهن هواء معين، لما يصل الى الهواء يختل توازن راسه. شايف قسم سياقته طيبة جيدة حسب الاصول اذا قاد السيارة، بس اذا وصل الى مطب يختل توازن. اذا اراد يوقف سيارة على جانب لا ما عنده سيطرة. شايف هذا الرجل متوازن، بس اذا وصل الى مثل هالمسائل مع الاسف يختل توازن. يقول انه بمناسبة قول الله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى اله. يفرع على هذا البحث هل يجوز الصلاة على آل محمد صلوات الله عليه منفردين ام لا، ويعنونها غير النبي. يقول النبي بل تقدر تقول صلى الله عليه، بس غير النبي تقدر تصلي عليه. تقول مثلا صلى الله عليك يا ابا عبد الله، مثلا صلوات الله على امير المؤمنين. تقدر تصلي عليه او ما تقدر تصلي عليه؟ الجواب ما هو؟ يقول انه يترك ذا، يقول لا تفعل ذلك. ليش؟ لان فيه تشبها بالرافضة، وقد قال الرسول لا تقفن مواقف التهم. حجيب صار التهمة قبيحة، يعني انه يتهم الرب التهمة قبيحة، وما ينبغي تصلي على غير النبي منفردا، لان راح تتهم بالتهمة القبيحة. شايف يعني ما ادري، قلت للناقة يا ناقة في العنق التواء، ضحكت مني وقالت لي وهل في استواء، ويطرف مني تستقيم حتى هذا اعوج، وكل اعوج في اعوج. ما ادري عندي شو حتى لو طيب بالله عليك. اولا يعني الرفض وتهمة قبيحة، بعدين التجنب مواقف التهم، ومثل هذا مواقف التهم يعني، وهذا الانصاف. بعدين اين انت عن قول الله جل وعلا اولئك عليهم الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فاولئك هم المهتدون. هذا صريح القرآن الكريم. يعني اهل البيت استصبر، هم اكبر من صبر واهم من صبر واعطى وجاهد وصمد، يعني ما يستحقون صلوات ورحمة الشكل يعني هالدرجة وصلت المسألة. ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول في باب التسليم، يقول هل يجوز التسليم على غير النبي صلى الله عليه وآله منفردا ام لا؟ يقول مع النبي ما بيبأس، تقول الرسول مثلا سلام الله عليه وعلى آله الى اخره، اما وحده يقول لا، لا تقول سلام الله عليه او عليه السلام غير النبي، يعني وحده لا تقول عليه السلام. ليش؟ يعلل، لان فيه تشبها بالرفض، والمفروض انه لا تتشبه بالرافضه. انا ما ادري هذا خليد الليم على مصدر لا تتشبه بالرافضه، لا تتشبه باليهود موجود، اما لا تتشبه بالرافضه ابدا كلمه القاها الشيطان على الالسنه. نعم، والا ما لها مصدر بصريح العباره. هذا واحد عنده مصدر من اخواننا يبحثنا بالتحفه هذه، خلي يجيب لك مصدر انه الرسول قال لا تتشبهوا بالرافضه باليهود بلي مع بالرافضه، ما موجود شيء هذا الخليد الطاقه. كيف وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك الفائزون خير البرية، في تفسير السيوطي بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ليتها عيرت بما هو عار. جب آية 2 بعد كل شرائط 3 يصل بعضهم الى موضوع العذب، عذبة العمامة لما يلقي الحنك الامام الجماعة، والمصلي عنده استحباب تحنك بأي من طيات العمامة، يقول انه يتحنك بالعذبة للجانب الايسر يلقيه، بعضهم قال الايمن. وفيه حديث رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أني تتحنك للأيمن يلقى الطية على الجانب الأيمن عذبة العمامة. يقول هذا ذي حديث رواه الطبراني ولكن رغم أن مروي عن النبي وردت بالسم، ذات ما يذكر عليه حديث الأيسر، هذا يقول ورد به حديث، لكن ينبغي تجنبه أو يلزم تجنبه ابتعادا عن التشبه بالرافضة. ثلاثة أربعة، يجي مثلا أحد الفقهاء يقول بأنه التكبيرات على الميت المسنون عن النبي صلى الله عليه وآله أنها خمسة، صلاة الميت بخمس تكبيرات معروف، أربعة تقرأ وراها شيء، والخامسة للانصراف، الأولى وراء الحسين عليه السلام أم لا؟ نقرأ قصة المقتل أو لا؟ قراءة قصة، قراءة قصة المقتل، صلاة بكاء ولا عزاء ولا نياحة ولا لطن مثلا ولا فلان، صلاة غريب غريب هو. بعضهم يقول أنه هذه بدعة أن تلطن مثلا صدرك على الحسين سلام الله، أنا ما أريد أدعي أنه دينه هو اللطن، يعني أنه بس نلطن، وما أقول أن الحسين يحيي فقط باللطن، لا، الحسين يحيى بالكلمة المعبرة ويحيى بشعائر الظلامة الكاشفة عن ظلامة الإمام سلام الله عليه. التفاعل معه صلح النبي صلى الله عليه وسلم، بكى على الحسين لهم بكوا على الحسين. وقد سردت لك جملة من النصوص عن جوامع ومجامع الحديث عند الجمهور ليلة عاشوراء في محاضرة في هذا المكان الشريف، لم يحضر مبدأ مسلم، يبقى أشياء ربما ما تظهر من النصوص، هذه طالما ما يترتب عليها ضرر والشارع ما منع عنها بشكل خاص، هذه تخضع لأي قاعدة؟ تخضع لقاعدة كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته. زين، في هذا المقام يقول أنه هذا بدعة، لأن ما كان أيام النبي، ولا إذا بدعة ما كان أيام النبي نقول أنك عدة مصارعة وعدة ملاكمة، يعني لطمة خد أشد أو ضربة ملاكم أشد، فهذا ما تعبر عنه أن بدعة شيء. القاعدة أنه البدعة هو ما لم يكن من الدين ونسب إلى الدين، أن الدين شرع صح، إذا أقول شرع الدين الدين ما مشرع لي، أما إذا لا هو داخل في المباحات العامة وما بضرر، إذا بضرر مطلب آخر وما بضرر، ما عندنا دليل على الحرمة، ما أرد أقول أنا كل واحد يجي يلطم صدر، طبعا كل واحد يحيي الذكرى بيش مو في الخاص، يعني أنت الآن عندك سر مناسبات اجتماعية، واحد يحيي المناسبة بكلمة، واحد يحييها بقصيدة، واحد يحييها بنشيد، واحد يحييها ببعض الأفرض مثلا المسرحيات الفنية مثلا معبرة، كل واحد يحيي الذكرى بطريقته، العالم يحييها بشكل، المثقف يحييها بشكل، العام يحييها بشكل، كل واحد يتفاعل مع الذكرى بشكل، واحد يبكي، واحد يفرض مثلا يلطم إلى آخره، على أنه روايات عن العام الماضي في ست محاضرات تحدثت العام الماضي بل قبل الماضي، قبل الماضي في قشنية السيد علي في ست محاضرات تحدثت عن فلسفة المأتم وتشريع شعائر المأتم، من شاء فليجد محاضرات موجودة تحتفظ بها مؤسسة الزهراء زين سلام الله عليها. والعام الماضي في هذه الحسنة باركة أو قبلها أيضا تحدثت في بعض الليالي عن هذا الموضوع وأشبعته، ما أريد الآن أخرج به، لكن هل بقدار دعوة عن كل شيء ما كان أيام النبي هذا بدعة؟ أقول لك إذا هاي شكل صدر قرار التحريم مثلا تربل كثير من الألعاب الرياضية، لأن هذا أثناء لعب الرياضة قد يقع على الهار ينسلق جلده، ينسلق جلده أو بالملاكمة أو بالمصارعة، لا ما عندنا الشكل، عندنا القاعدة الأشياء على الإباحة ما لم ينصف دليل علما على الحرمة شايف، أو يكون فيها ضرر التي تدخل في دليل الحرمة للضرر، أما غير ذلك ما عندنا دليل على التحريم. فالخلاصة سأنا ترى الشاهد يعني بعد ما ذكرت إلى انتبه لجيدا، يقول قراءة مقتل الحسين سلام الله عليه هل تجوز أم لا؟ مجرد قراءة، لا بكاء لا لطن لا فلان لا مأتم مثلا إلى آخره، الجواب يقول لا يجوز، لأن فيه تشبها بالرافضة إلا أن يشفعه، يقرا قبل لازم، قبل لازم يقرا، الا ان يقرا قبله مقتل عثمان. يقول الجزء حتى لو يصير تشبه، شايف جماعه سمعوا قضيه صوم عاشوراء، قال انه صوم يوم عاشوراء النبي صام. انا ناقشت الموضوع اظن البارحه، ناقشته النبي صام، بعدين نبهوا للنبي كانه والعياذ بالله كان غافل بزعمهم، قالوا له ترى هذا بيتشبه باليهود، قال لا صحيح ان شاء الله سنه جايه نصوم تشوعاء. اجا جماعه قالوا بعدين تبين اليهود تشوعاء اذا يصومون، فاحسن شيء نصوم تشوعاء وعاشوراء وحادي عشر حتى يصير حافظ اليهود. قل له هو تكت لباس، يعني انتم تسمحوا لي يعني تكت لباس لا تقول له يتصل كيف يعني سمحت يعني. طبعا مع احترامنا انا ما اريد امكن لاحد، اعوذ بالله مسكت الشخص يعني حتى يقرا مقتل فلان، ما لست في سبب الطعن اعوذ بالله، لست في هذا السبب يعني. فجوابا احنا عندنا تقييم خاص بالنسبه للرجل، يقول انه الامه كان لها عليه اعتراضات، وذاك له بحث اخر وتوجه جيدا. بس اقول اشر الشكل يسوق القضيه، يقول اذا اردت ان تقرا مقتل الحسن يقول لا تقرا واحده حتى لا تشبه بالرافضه، اقرا قبله مقتل فلان. وهالنغمه الوتر ضربه عليه يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يصيح واحد من اصحاب عمر ابن سعد لما خطب برير او زهير، ذكر موضوع منع الماء عن اهل البيت، الجواب يقول والله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله، باتفاق المؤرخين مقصود يعني الخليفتان، عملية انتقام. والحال هذه ما ربطت بذلك ابدا، لان باتفاقهم ان الحسن والحسين ارسلهم امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لما حوصل الخليفه الثالث، ارسلهم ومعهم قدح، معهما قدح الماء، لان حوصل منعوا عليه حتى الماء، الثوار منعوا عليه حتى الماء، منطلق انساني. امر الحسن والحسين ان يحمل قدح الماء ويوصلاه الى الرجل، شايف؟ اذا الحسن والحسين ما كان عندهم موقف منع ماء بالنسبه للرجل حتى ينتقم منهم مثلا بها الطريقة أبدا، شايف؟ لكن مع ذلك ذريعة تبرعوا بها لمنع الحسين سلام الله عليه من الماء. وهكذا شاءت الأقدار أن يقضي أبو عبد الله عطشانا، ويح الفرات أبعد الله غامره ورد وارده بالرغم لا فانا، لم يشفح الرغليل الصدق بارده حتى قضى في سبيل الله عطشانا. لا يذبح الكبش حتى يروي من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله ظمآنا، وهكذا يمر الإمام زين العابدين عليه السلام بقصاب أمر غلامه بذبح كبش، قال له هل سقيته ماء؟ قال له بلى سيدي. سأله الإمام قال وأنتم معشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال بلى والله سيدي، نعرضه على الماء أولا. فانتفت الإمام السجار إلى كربلاء مصدر اللوع والحرقة وقال أبا حتى الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قضيت إلى جانب الفرات ضمانا. بعد يومك لحرم لذة العيش، يوم بعدك يا ابو السجاير أدمعي جلب النهر غامت لبحليش، يا ريت الماء بعدك لا حلى الماء. يقال ان الامام السجاد روحي فداه لما وارى جسد ابي عبد الله عليه السلام وهيل التراب وكتب على قبر الحسين، ايش كتب؟ ترى الحسين ظلامات كثيره عنده، مظلوم بعده امور، لكن الامام السجاد نص على هالمظلوميتين، ماذا كتب على القبر؟ كتب على القبر هذا قبر الحسين بن علي المذبوح عطشانا غريبا. الله أكبر. يعني نفس على غربة الحسين وعلى عطش الحسين وعلى مقتل الحسين. بلردن إيش ذاك ما شربت يا دفا أي بخات قلب الأد فلت حسين عطش. بالله يا دفا لردليش ذاك ريد علي عطشان أخويا لو شراب قطرة أمي وحين الدفا ترى ترشيت البنية خاطر ترد روحة تراه ما تعطشه. طفل من أطفال أبي عبد الله عليه السلام لما سمح لهم عمر بن سعد بعد مقتل الحسين عليه السلام بأن يعرض الماء على عائلة الحسين طفل قدموا لها قدح ماء أقبلت تركض به إلى ساحة المعركة. طفلة صغيرها لا تدري بما يجري من حولها بناها توصل الماء إلى أبيها أقبلت تصيح أبا لقد سمحوا لنا فسحوا لنا عن صدر الفرات وقد أتيتك بالماء والله لا أشرب حتى تشرب. وصلت إلى مصرع الحسين فوجدت أبا جثة بلا رأس أشرب لذيذ الماء حاشا وبحلق ضوك المطاشا وبيطر بصاير فراشا فلو أن جدك قد رأيت على الثرى. فرج عنا يا الله لحوائجنا شافي مرضانا يا سيما المنهولين اجعل عواقبنا الى خير وبلغ اللهم امنيات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.